بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله في كتابكم الفوائد والتحريرات لما عند الحنابلة من مقادير واصطلاحات. المبحث الخامس، ما كتبه الحنابلة وغيرهم في المسافات وحدود الحرم، قدر أجر الصلاة في المسجد الحرام. قال العلامة الفاسي: والصلاة في المسجد الحرام تفضل على الصلاة في غيره 100,000. نعم، هل الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة أو هي أفضل من 100,000 صلاة؟ اللي في الإقناع أنها لا، 100,000 صلاة، وهو منصوص الإمام أحمد. نعم. وفي بعض الطرق تفضل بمئة صلاة، وفي بعضها بألف صلاة، ثم ذكر كم تكون الصلاة الواحدة من السنين وصلاة 5 أيام، وتقدم ذلك في فوائد الجراعي. قلت: ترددت في الصلاة في المسجد الحرام المكي، هل هي 100,000 صلاة أم هي أفضل من 100,000 صلاة؟ نص الإقناع على أن الصلاة ب100,000 صلاة، قال في الإقناع وشرحه في الحج: وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم، وهي بألف صلاة، ولو الصلاة بالمسجد الحرام 100,000 صلاة. وصرح به أيضا في غاية المنتهى، قال في الغاية وشرحها: قال في الحج: فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه من البقاع، صحة الحديث بذلك. وذكر في الغاية أيضا أن كل حسنة في الحرم ب100,000. وقال في الغاية وشرحها: وبقية حسنات الحرم. ذكر في الغاية. وذكر في الغاية أيضا أن كل حسنة في الحرم 100,000. وقال في الغاية: 100,000 حسنة. قال في الغاية وشرحها: وبقية حسنات الحرم المكي كصلاة فيه، فكل عمل بر من صدقة وذكر وكلمة طيبة ونحو ذلك من القربات التي تقع فيه أي الحرم 100,000 في غيره. والله هذا لابد يعلم به العوام، في فضل كبير جدا غافلين الناس. سواء كان فرض أو نافلة، الصدقات العادية هذا استمع سواء كان فرض أو نافلة. ايش فيك تعيد أشياء؟ إحنا الصلاة تكلمنا فيها الدرس القبلي. احنا الان نتكلم في حسنات الحرم غير الصلاة. اما النافلة فرض، هذه تقدم كما في السلطان. ها سبحان الله، انا انسى سبحان الله. لا بالعكس، قرب صلى الله خير المحافظ حضر وكرم هؤلاء صراحة. نعم. مع ذلك تحب الهدي، ارسال الهدي. نعم صحيح، صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي وهو في مدينه. ان الصدقه هنا الان تقع في الحرم. نعم، الهدي يكون التصدق به في الحرم داخل الحرم. قلتم: مع ان الدلاله التي يستدل بها البهوتي وغيره وغيره كابن النجار، لكن لو اعطيت واحد في الحرم صدقه يوصلها لفقراء خارج الحرم، هل هي صدقه في الحرم؟ فعل حسن. والله محتمل صحيح انه فعل حسن. نفس الهدي يا شيخ، ولا يختلف. لو اني انا اعطيته وقلت له صفه على فقراء الحرم يا شيخ، الهدي سوي يذبح ويوزع على فقراء الحرم. هذا العكس. لكن يا شيخ هذه خاصه بقعه الحرم. هو الصدقة خرجت في البقعة، لكن الفقير الذي سيأخذ الصدقة خارج الحرم، فهل هذه صدقة في الحرم؟ ما تقاس على القروض صدقة. إيش؟ ما تقاس على صدقة القروض. كيف صدقة القروض؟ في غير المحل. لو اتفق مثلا كذا على غير المحل كأنما تجزي هو ترك فقراء الحرم وراح لغيره. والآن الأصل هو حتى خالف أنك ترسل لفقراء الحرام. صح. وقال: ونحو ذلك من قوله تقع فيه. الصدقة وقعت فيه. بس هو الآن شيخ، لكن المنتفع بها ليس من فقراء الحرام. الوكيل على ما يصل للفقير هو له أن يرجع فيها، ما قبضها الفقير. يعني هي تكون صدقة بعد ما يقبضها يتملك. الوكيل كنفسه. لو هو وكيل الفقراء. إذا ما تصدق. لو وكيل الفقراء. خلاص. إذا ما تصدق في الحرام. جميل. مع أن أدلة مع أن الأدلة التي يستدل بها البهوتي وغيره كابن النجاري في شرحه في الشروح فيها أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة، قال في الكشاف ولأحمد ولأبي داود من حديث وابي داود من حديث جابر بن عبد الله مثله وزاد وصلاته في المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاه فيما سواه. وقال ابن عبد البر هو احسن حديث الرؤيا في ذلك. ولاحمد من حديث عبد الله بن الزبير يعني الحديث اللي يستدلون بها افضل عام من المساله، وهذا وارد يعني هذا قد يكون الدليل اعم او يكون اخص. فهم يقولون الاقناع منتهى، يقولون الاقناع والغايه، يقولون 100,000 صلاه. الشيخ منصور يستدل بادله انها افضل من 100,000 صلاه. ومثل حديث أبي هريرة وزاد صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة في هذا. ثم أرسل لي أحد المشايخ الفضلاء بحثا قال فيه صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي 100 صلاة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بن حبان وغيرهما من حديث عطاء عن ابن الزبير وهو أحسن حديث روي في الباب. وقد اختلف على ابن الزبير في رفعه ووقفه، قال ابن عبد البر في التمهيد، واختلف في رفعه عن عطاء، ومن رفعه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحفظ وأثبت من جهة النقل، وهو أيضا صحيح النظر لأن مثله لا يدرك بالرأي ولا بد فيه من التوقيف. فلهذا قلنا أن من رفعه أولى مع شهادة أئمة الحديث للذي رفعه بالحفظ والثقة. والحديث صححه مرفوعا المنذري والقرطبي وابن القيم، وقال ابن عبد الهادي في المحرر إسناده على شرط الصحيحين. وقال الإمام أحمد كما في مسائل كما فيه حطوا فينا نعم كما في مسائل أبي داود صلاة في المسجد الحرام تجيء ب100,000 صلاة فيما سواه. وهذا ذهاب من الإمام أحمد للقول والعمل بالحديث. وذكر الجزيري أن هذا الفضل يعم الفرض والنفل. وفي شفاء الغرام للفاسي أن مثلا أيضا هنا الوفاة الفاسي 832 ب100,000 هذا المذهب أن نقول 100,000 الفاسي هنا 832 نعم. وفي شفاء الغرام للفاسي أن مثل المالكية والحنفية أنه في الفرض فقط، وحكى عن النووي أن مثل الشافعية التعميم، وتقدم في وادي الجراع أن المذهب فيه خلاف. حكم استلام تمام الحجر يا شيخ وليس الحجر ليه الجزيري يعم الفرض والنفل انها 100,000 قصده ولا افضل 100,000 لا المضاعفه تعم التقدم كان فيه بس ذكرتها لان الجزيري ذكرها ايضا هنا انا ذكرتها في الجراعي وعدتها في الجزيره يعني فالجزيري كان جزم بان يعم الفرض والنفل مثل مستوعب وال حكم استلام الحجر نعم نفس اي انا ليه جبت مساله هنا لان هناك فواد جراعي والجراعي متوفي قبل الان فواد جراعي الجزيري وذكر نفس المساله وقال انها تعم الفرض وهذا ظاهر انه ذكر من غير تحقيق رحمه الله يعني. علامه حمراء صاحبك نعم اي علامه حمراء شرطه حمراء معناها مساله جديده نعم هنا حكم استلام الحجر عدلوا الحجر نعم حكم استلام الحجر الأسود نعم. ركن اليماني للنساء مسألة الصدقة هذه خارج حديث طبعا نكون مثلا حتى لو تصدق عن كل من جوه بيان بيكون نفس عين مسألة في الحرم يعني هنا في الحرم إيه خلاص مثل الهدى الهدي هو لا هو في الحرم وبيتصدق أي خالد نفس اللي بيوصله يعني بتكون مسألة هذه إيه هذا مسألتنا صح إن تصدق على أناس خارج الحرم وهو في الحرم حول لهم 1,000 ريال ما له بس هو اخرجها في الحرم وقعت القربه في الحرم لا هو بنفسه وكيله انا رحت مكه وارسلت حق واحد فقير في الاحساء 1,000 ريال وقعت الصدقه في بقعه الحرم والمستفيد من خارج الحرم هذا السؤال الذي ينبغي ان يتوجه لكم اعطاها واحد يوصلها برا الحرم تقصون عليه محمود سيتم القبض خلاص يعني ايش؟ اللي هو الان مع يعني هذا بالجوال خلاص ما يمكن له الرجوع فيه اذا ارسل حساب جمعيه او اي شيء يعني لا يلزم ان يكون المتبرع له من مساكين؟ لا يلزم بس هو حتى هو من خارج الحرم وتصدق عليه في الحرم مش مشكله لكن الفدا وكلها لمساكين الحرم بس والله هذا ليس بعيد انه يؤجر انه يؤجر لانها وقعت في البقعه شيخ حتى الهدي ما يقبل الفقراء الحرام الا هذا يقول الهدي والفديه كلها في الحرم مساكين الحرم تقصد الصدقه شيخ اي انا هنا تصدقت على واحد خارج الحرم اي لكن في مصر في فرقنا بين الهدي والصدقة يعني. إيه أنا الآن في الحرم. فحولت حق واحد فقير في مصر، في الأحساء، في الرياض. فهل هي صدقة؟ الظاهر صدقة في الحرم. صدقة في الحرم. نعم. شيخنا الصدقة هل أفضل أن يتصدق لمساكين حرم الآن في الأحساء أو يتصدق للفقراء الأحساء؟ الحرم عاد لها خصوص يعني. الأفضل طبعا هناك، الأفضل هناك، لكن إذا كانوا من هو شد حاجة هنا فيكون هنا أفضل. إيش قال في الزاد في آخر ال ها؟ أي سن بالفاضي في زمان ومكان أي في حاجة أفضل. أي في حاجة أفضل صحيح. ما يقاس على الزكاة في الاستحباب فقط، الزكاة لابد يكون في البلد. ما أدري. يكون كذلك الصدقة الأولى. ما أدري بعضهم قاس الأضحية قال لابد تكون في البلد. ما أدري ما حد ما رأيت أحد قال. لا ليس اشتراط وإنما استحباب. ما أدري. حكم حفظكم الله حكم استلام الحجر الأسود والركن اليماني للنساء. ذكر الجزيد في استلام الحجر الأسود والركن اليماني عن الفاسي أن الفاسي أيضا هنا 832 هذه وفاة الجراعي أن هذا في حق الرجال، وأما النساء فلا يستحب ذلك لهن إلا في خلوة ويكره لهن مزاحمة الرجال على ذلك. ثم وجدت في الكافي ولا يستحب لها مزاحمة الرجال لاستلام الحجر بل تشير بيدها إليه. وفي طبعا تشير لا ترفع، وإنما تشير قدامك كذا، ترفع بين إيش؟ ساعد يبطل الطواف، ويبطل الطواف مثل ما قال لبدي. والله مشكلة، والله مشكلة. حريم متساهلين في هذا. حريم متساهلين من أيام اللبدي. من أيام اللبدي الحين شلون الحين؟ شيخنا هذه الطواف. إيه إذا بدأت العورة. من شروط صحة الطواف. لا تظهر العورة. ست العورة، وإذا بان الساعد. بطل هو في جزء من الشعر. يعني إذا كان مدة يسيرة، لكنهم أصلا ما يتحرزون يعني. بس ما يقصد في الصلاة بالتعمد. إيه الآن. دي متعمدة دي. ما قصدت الكشف، وإنما كشف الدرار. لا يتعلم ترفع كده. القصد مؤثر يصير. القصد مؤثر على. لا في مثل هذه لا. لا وأصلا حتى لو يعني ما هل يعقس تجهل إن إذا رفعت يدها النبي حتى بعض هال يعني النساء في الطريق وفي السيارة ترفع الجوال و... ها؟ حتى لو كان عن جاهلة تنبه. المهم إن هنا يعني مقصود إنها تشير بطريقة لا تكشف فيها الساعد. لا حتى لو ما تشير نهائيا خلاص. لبدي ذكر أشياء أدق من هذه ولا لا؟ إيه هو ذكر هذا. ذكر الشعر ولا ها؟ إيه ذكر الشعر. أزيد الساعد يعني دي بين. قال في الإقناع والشرحية. وفي الإقناع والشرحية ولا تزاحم الرجال لتستلم الحجر الأسود ولا لغيره خوفا محظور، لكن تشير المرأة إليه الحجر كالرجل الذي لا يمكنه الوصول إليه إلا بمشقة. وفي الغاية والشرحية ولا تزاحم امرأة رجالا لتستلم الحجر ولا تشير إليه ولا تشير المفروض ولكن المقصود أن المرأة لا يسن لها يعني. للأسف الشديد نحن نرى الآن النساء أكثر من الرجال، نرى الطابور الأكثر للنساء، ما يستحب لها اصلا. فالله مستحب. لا نقول لا يستحب، اذا غالب سقط الاستحباب في حقها. بس يكون مكروه. لا احد ما نقول مكروه، لا يستحب. لا بس شيخ اذا غالب هذا شيء غير مشروع له، والرجل مشروع له، ليه تزاحم الشخص مشروع له؟ نعم. اذا غالب على ظنها شيخ انا رايت كثيرا بعضهم تتكشف يعني مع مزاحمه. اوه احسن. اوه عدا أحسن سواعدها وجزء من وجهها وجزء من شعرها وجزء. إذا غلب على ظنها. ها؟ إذا غلب على ظن حصول مثل هذا. أكيدها خلاص بنت عرفها. لا ما يقال يعني يختل في الحكم نقول يعني يكره لها المزاحمة حينئذ. إذا أدى إلى شيء محرم. صرفت من الكراهة أول قلت ما يكره لهن مزاحمة. إيش؟ يكره لهن مزاحمة. لا مزاحمة. هذا الجزيري أيه. يعني هذا كلام معتبر. كلامه معتبر إذن. نقل عن الفاسق. كلامه رحمه الله معتبر. جزيري هذا. هو نقل عن الفاسي ترى هذا الفاسي كلام الفاسي تقي الدين الفاسي. الحمد لله صرح بالكراهة. غير موجود في الإقناع والمنتهى. لا غير موجود. ما رأيت هذه كراهة في الإقناع ولا في المنتهى. نعم. إيش؟ حسنة واحدة. لا هذا التقييد الفاسي. يعني إذا المذهبي. 5-5-1-5 ما أدري أنا نقلت المرجع تحت من الفاسي ولا من الجزيري. بس الجزيري إن شاء الله نثقة يعني. ينقل عن الفاسي شيء. وثقه. عماد. مركز دار القطني تخرج الحديث. يلا يلا شيخ. وفي الغاية وشرحها ولا تزاحم امرأة الرجال أن تستلم الحجر ولكن تشير إليها إليه بيدها. من ساق هديا هل يصح له التمتع؟ هل يصح التمتع؟ فيه خلاف كبير جدا. الشيخ منصور والشيخ مرعي يرون أنه ليس له أن يتمتع. ليس له إلا القران. القران. ونحن نقول لا، ظاهر المذهب أنه يكون متمتعا ساقا هديا. نعم. قرر الجزير رحمه الله أن يصح أن يتمتع ولا يحل بعد طوافه وسعيه. قال فإذا فرغ حلق أو خصر إن كان معتمرا ويحل له كل ما حرم عليه بالإحرام إلا أن يكون متمتعا قد ساق هديا. هذا صريح، متمتعا ساق هديا. بس طبعا وين المنصور بهوت يعني؟ وإن كان هو سابق للشيخ منصور، لكن الشيخ منصور كتحقيقه هذا محقق، لكن يعني نعتمد عليه. نعم. فإنه لا يقصر بل يبقى على إحرامه. فعلى المذهب تعبيره يتمتع عن ساق هدي ما يصل كصراحة التصريح البهوتي أنه قال. إيه لا، البهوتي جازم ما يتصور، يفهم كلامنا بسيتنا ما يتصور أصلا ساق. بس ترى فيه ابن جاسر ابن عثيمين وظاهر الإقناع منتهى أنه متمتع ساق هدي. نعم. بل يبقى على إحرامه. فعلى المذهب يحرم الحج إذا طاف وسعى العمرة قبل تحلله بالحلق، فإذا ذبح الهدي ليوم نحل حل منهما مع النص عليه. قلت ذكرت في الحواشي السابقات خلافا في هذا، وأنقله هنا لألمم شعث المسألة. تمتع من ساق هديا، تمتع من ساق هديا، من ساق هديا فله أن يتمتع ولكنه يبقى على إحرامه بعد سعي العمرة، ولا يحل إلا يوم النحر إذا ذبح هديا، وهي المسألة الوحيدة التي يتعلق فيها الحل بذبح الهدي. ويستدلون على ذلك بحديث حفصة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبت رأسي وخلدت هدي فلا أحل حتى أو أنحر. متفق عليه. أما الشيخ ابن عثيمين فيرى أنه لا، الشيخ خلاف المذهب. طيب يا. إذا ساق هديا فليس له أن يتمتع خلافا للمذهب، وهل يكون على المذهب قارنا أو متمتعا قد ساق هديا؟ فيه خلاف كبير، وكأن ميل البهوتي واختاره الغاية اتجاها إلى أنه قارن لا متمتع. وظهر الإقناع والمنتهى وشرح العمدة لشيخ الإسلام والماتن هنا أنه متمتع ساق هديا، وسماه متمتعا أيضا ابن زهلان في الفواكه العديدة وابن جاسر في مفيد الأنام. والله أعلم. ترجمة الوافية لابن النجار الحنبلي صاحب كتاب منتهى الإرادات، ذكر الجزيري في آخر كتابه. نعم. الشيخ مرعي ما أذكر، والله ما أذكر. كيف كيف أنقل إيش؟ يعني أحيانا بلغات المسائل كثيرة تعزون إلى ابن عثيمين يعني معاصرين، وهم في الحقيقة أخذوها منه مباشرة من شيخ الإسلام. وإيش مشكلته؟ لا بس أقصد يعني مثل هذا يعني. هنا الحين إحنا قلنا شرح العمدة غير شيخ الإسلام، هنا غير ابن عثيمين. أقصد عموما السؤال عام يعني. ما في مشكلة. بعضهم يلوم يقول ليه تنقل كلام عثيمين وهو رواية في المذهب؟ إيش المشكلة؟ يعني ما في مشكلة. كل غالب الناس يختار رواية أو قول يعني. نادر أن سيأتي الشيخ. يعني شيء ما عندي. إيه هو اختيار الشيخ هو الغالب أصلا أنها اختيارات الشيخ. تخصيص أحسنت يعني توسيع صح. ذكر الجزيري في آخر كتابه من حج من العلماء في ذكر ابن الجار هنا 972 عددوه. نعم. فذكر الإمام أحمد بن حامد بن عقيل بن الجوزي والموفق والمجد وغيرهم من علماء المذهب، ومن آخرهم العلامة بن النجار الفتوح الحنبلي صاحب كتاب. طبعا هذه الترجمة ذكرها بنصها تقريبا يعني لا ابن حميد في السحب الوابل في شرح الديباجة ذكرها هذه كلها خاصة حتى هناك نفس الشيء، لكن يعني بعض الأشياء ناقصة، ولا الغالب أنها ذكرها كلها الشيخ بحميد. نعم، وذكرنا ترجمة الحافلة رحمه الله، فقال الشيخ طبعا الميزة في هذه الترجمة أنها من شخص معاصر للشيخ، يعني جزيري معاصر ومؤرخ أيضا معاصر للشيخ قريب معه. معه نعم صحيح، دارس معه يعني، ويحب الشيخ عمان. المحقق عثيمين في مجلة ترجمة أحمد أحال الجزيري قال ترجمة ترجمة وافية. ها ويقصد ابنه. فقال الشيخ الإمام العلامة تقي الدين محمد بن شيخنا أفضل قضاة بقية السلف شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم الفتوح الحنبلي الشهيد بن النجار، ووالده فقيه الحنابلة ومدرسهم ومفتيهم في عصره، وأخذ علم الفقه والأصول عن والده بعد حفظ كتاب المقنع لعالم الحنابلة الشيخ الموفق وغيره من ما يعني ما حافظ بس كتاب المقنع، المقرع وغيره من المتون. نعم، ولازم والده مع الشيخ العلامة الشهاب البهوتي الحنبلي والشيخ العلامة الشهاب أحمد المقدس الحنبلي ومؤلف هذا الكتاب، ونخب واشتغل. يقول ولازم والده مع الشيخ العلامة الشهاب البهوتي والشيخ العلامة الشهاب أحمد المقدسي الحنبلي. نعم، يمكن والله ما أدري كم متوفي ذاك. لا ذاك قريب من البهوتي. ود عمه، ود عمه، ود العم يسميه. ها عبد الرحمن بس متوفي. متى متوفي؟ 1020 40. الله تأخر. أو قبل أو في 20 أول معمر. معمر هو طبعا السلسلة عنده الشيخ منصور ولد عمه النجار سلسلة متصلة بواحد. ها أي غالبا هذا الشهاب يا شيخ يكون اسمه احمد. ايش؟ احمد مش الشهابي. من هو؟ مش الشهاب البهوتي شيخ ابن النجار. لا لا، مع الشيخ العلامه. لا هذا التلاميذ الان اللي عند ابوه. ايه تلاميذ. ايه، وهو حبي يذكر نفسه يقول انا ملازم ابوه ايضا، ملازم ابوه ابن النجار. يقول لازم والده مع الشيخ العلامه البهوتي والشيخ العلامه احمد المقدسي ومؤلف هذا الكتاب. نعم. يعني الشهاب البهوتي في طبقه ابن النجار مو في طبقه شيوخ. اي احسنت، في طبقة ابن النجار. ونخب واشتغل ودقق في مسائل الفقه، وقرأ على غيره في علوم متعددة، وأجاد واستفاد وأفاد، وانتهى إليه بعد والده معرفة فقه الإمام أحمد رضي الله عنه، وسافر إلى الشام فأقام بها مدة من الزمان وعاد. ما يستغنون الحنابل عن الشام؟ ها مو بقادري كلش. ها ايه يعني إذن الإقناع منتهى كلاهما، يعني الشام لهم له تأثير عليهم. حد جاوي شامي أصلا، والابن النجار أيضا. لكن الإشكال في الشيخ مرعي رحمه الله في الشام، روح يؤلف الغاية في جامع الأزهر، مشكلة. لا برداوي شامي أجازوه قضاء مصر. أي أجازوه، أي أجازة قضاء مصر. أي أجازة، لكن التأليف هو باعتماد مصر. لا في وقت لا مرتاوي الشام في عزها كانت الشام كانت نقصد أن اعتمد الأنصار في مصر يعني. هو كان المذهب موجود هنا وهنا. هو بيقول الحين لما مات الحجاوي انفرد ابن النجار في مصر. تعالى الشيخ من أسباب شهرته اعتماد قضاة مصر عليه. من هو؟ ثناء قضاة مصر على الأنصار، لعله كان سبب شهرته. أي والله يمكن ما نعزها شيخ. والله المهم بعد الشام يلا. وقد ألف مصنفه المشهور المنعود بممتاز الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات، وحرر مسائله على الراجح من المذهب، فاشتغل به عامة طلبة الحنابلة في عصره، واقتصروا عليه، وقرئ على والده. يعني هذا الكتاب عظيم صار، قرئ على والده، وأيضا عاش المؤلف سنوات 30 سنة، وألف 40 تقريبا. صح 40. ها 1940 قرض والده. عجيب كتب وقرئ عليه يعني سبحان الله. ووصل إلى الحجاوي، والحجاوي كتاب الإقناع وصل لابن النجار يعني. نعم ما يزيد العمدة في صح صحيح، لأن يعني الكتاب موجود في حياة المؤلف وقرئ في حياته ولا حد سبك عليه، وفعلا إلى اليوم استدركات على منتهى والإقناع قليلة يعني، ما تكاد ترى استدركات يعني مئات السنين، ويجي اليوم يقول لك لا هذا هنا من فقهاء، وين أرى المحدثين عنهم. شيخ أنا حفظ الله أيضا انتشر الآن كلمة إنما يعني نأخذ هذا العلم اللي هو التمثل يعني الحنابلة يعني فقط تفهم كفهارس فقط يعني. ذكرت لك أنا هناك من يشرح المتون الفقهية الحنبلية ينطلق منها إلى غيرها، وهذا غالب كثير من مشايخ. وهناك من يأخذ المتون الفقهية وينطلق منها إلى داخل المذهب، وهذا هو المطلوب أصلا. ما تجعلها فهارس لك وتروح يعني تذكر مذاهب الأربعة. هذا التعبير فيه نظر، يعني نقول جعلها فهارس في إيش؟ جمع نظر في في يعني له جمع نظر ولا أنظار؟ هذا التعبير يعني كي التعبير غير مسلم به. نعم العمل ها والله العمل عاد. وقرئ وقرئ على والده مرات بحضرته فأثنى على المؤلف فأثنى على هنا بدون نقطتين. نعم فأثنى على المؤلف ثم أشرت عليه بشكل. الجزيري أشار على ابن النجار بأن يشرح متن كتابه اللي هو منتهى. نعم فكتب عليه حسناته المعونة. إيش حسناته؟ صحيح صحيح صحيح. ثم أشرت عليه بشرحه فكتب عليه شرحا مفيدا في 3 مجلدات أحسن فيه ما شاء ورسمته بعد وفاته بمنهل الإفادات. والله الشرح الشيخ يعني مغفول عنه. أنا توني واقف أمس أول أمس على نقل من شرح الهداية للمجد، نقل ما وجدته يعني عند أحد، ما وجدته إلا عند ابن نجار، لا عند الفروع ولا عند المغني. المغني طبعا مسابق للمجد ما ينقل عنه ولا في الشرح كبير. الشرح كبير ما نقل له مرة واحدة. شكلهم هم وقفوا على الهداية، لأن الهداية كان قريب يعني في عهد ابن عبد الهادي موجود عجيب. إيه وعنده نسخة أصلا عند فهرس، وهو ذكر عنده نسخة شرحه حتى بخطة كانت موجودة، لكن المشكلة الشامع مرت عليه الكوارث. إلى الآن ما لها أثر يعني. يقول لنا الشيخ الخشلاني يحقق، راسلته أول امبارح قال لنا حقق الهداية مو بالشرح. إيه. يقول أعمل على الهداية. الشرح الظاهر إنه الله أعلم، لكن الشام مرت، لكنه كان قريب يعني، لعهد قريب كان موجود. لا نقل مسألة نفيسة جدا اللي ذكرت لك سابقا اللي بحثنا عنها. اللي هي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا خلاف ان النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له ان ياكل من يعني الهدايا والاشياء العامه التي على المسلمين، ويقول ان هذه ليس فيها غضاضه. موجود في المعونه. جيب لي مجلد الثالث لان هذا نفيس، لان انا دخلت عليه اللي هو اكل التمر، افطار الصائم، شرب الماء. بعض الناس انا بالنسبه لي كنت اتحرج صراحه، ما اشرب الماء من المساجد ولا افطر في الحرام ولا، لكن هذا النقل هذا في الفروق هذا هو في الصيام يعني. هذا بالزكاه دي. لا هو يقول ان كل من جاء من حرم او منع من اخذ الزكاه يجوز له الأخذ من صدقة التطوع. هذا قاعدة أصلا، أن كل من منع مثل بني هاشم وكذا والأغنياء أيضا. ثم أتى بهذا النقل اللي ما شفته عند أحد أبدا. لا اقرأ. قال في شرح الهداية، شوف كلام والله نفيس ما رأيته، هذا مهم جدا في عصرنا الحاضر صراحة. نعم. قال ابن النجار رحمه الله في كتابه المعونة، قال في شرح الهداية ولا خلاف نعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم عليه أن يقترض ولا أن يهدى له أو ينظر أو ينظر أن يعني بدينه. يجوز أن يقترض ويجوز أن يهدى له وأن ينظر بدينه، إذا أحد دينه يجوز له أن ينظره يؤخره أو ينظر بدينه أو يوضع عنه أو يوضع عنه دينك دينار خله نص دينار مثلا. يقول لا خلاف. نعم. أو يشرب من سقاية موقوفة على الماء. شفت هذا الشهر سقاية موقوفة عليش؟ على الماء أو يأوي أو يأوي إلى مكان جعل للمارة ونحو ذلك من أنواع المعروف التي لا غضاضة فيها والعادة الجارية بها في حق الشريف والوضيع. اللي يضع الآن الماء والإفطار الصائم ما يتحرى الفقراء، هو يتحرى كل مسلم، يتحرى كل مسلم يأكل، هو يريد إيش؟ الأجر، يريد الأجر. نعم وإن كان يطلق عليه يكفي خلاص. إيقال على وإن كان يطلق عليه صدقة، ثم ذكر أنا ذكرت أنه إذا كان صدقة عامة فيجوز للإنسان أن يأكل، أما إذا كان صدقة خاصة لا، هذا لابد يبين. لا حتى الصدقات ويقول يحرم أن يأخذها الغني مظهرا الفاقة. نعم. إيش كا؟ حتى لو ارتادها الأغنياء ما في مشكلة. لا أنا أقصد شيء الواقع هذا. هل يجعل؟ أنا أقول لو ارتادها واحد مسافر مثلاً الدمام أو الرياض ولا عنده مكان مثلاً وراح أفطر. هل في مشكلة؟ لأن أصلاً ما هو غرض اللي يفطر؟ مفطر الصائم. فطر ما؟ أنا فطر الصائم. غني فقير. فهذا حصل. بيفطر السعودي ولا الأجنبي ولا؟ نعم. ذكروا يوم بعضهم شن حملة على شريعة إفطار الصائم. قالوا لي عمال عندهم رواتب. طيب هم يريدون الأجر حتى لو كانوا هو أكيد كلهم عندهم رواتب صراحة. إحنا نريد أن نفطر صائمين. وأما وضع التمر هذا له أصل في البخاري. كان الرجل يأتي بعذق بالعذق في المسجد فيأكله الناس. نعم إيش؟ إفطار الصائم حتى الناس قائمة في العزومات اللي بين الناس. إيش؟ يعني العزومات الناس تعزم بعضها هو عندهم. كلهم محتسبين محتم. يعني هذا ليس إن هذا فقير عشان تعزم. لا لا حسن. شو يقول فثم أشرت عليه ثم أشرت عليه بشرحه فكتب عليه شرحا مفيدا في ثلاث مجلدات أحسن فيه ما شاء ورسمته بعد وفاته بمنهل الإفادات وألف مختصرا في الأصول وشرحه وشرحه اللي هو مختصر التحريم. نعم. ومؤلفا في علم الحديث مؤلفا في علم الحديث شنه الكتابة هو كم مع سخاوي ولا شيء نعم ونابع عن والده في وظيفة أقضى القضاة حين توجه صحبة السلطان الغوري إلى مرج دابق إلى أن عاد وفرد بعد والده بالإفتاء. صحيح. وبالإفتاء والتدريس بالأقطار المصرية ثم بعد وفاة شيخنا شهاب الشويكي بالمدينة المنورة وتلميذه العلامة الشيخ موسى الشويكي طبعا شامي لكنه مش كان بالمدينة توفي بالمدينة. نعم. وتلميذه قام شيخ جيب قام جاوب ما أدري ما أدري لأنه رحل له وتلميذه العلامة الشيخ موسى الحجاوي بالشام انفرد فيما أعلم في سائر أقطار الأرض وقصد بالأسئلة من البلاد الشاسعة كاليمن وغيره وتصدى لنفع المسلمين بالمدرسة الصالحية بخط بين القصرين فكان سكنه بخلوة الحنابلة وكانت أيامه جميعا اشتغالا بالفتية أو بالتدريس أو بالتصنيف مع جلوس في إيوان الحنابلة للقضاء وفصل الأحكام وجمع فتية تدريس تصنيف لكن مثل ما قال ما هو سيذكرها عاد أنها كتابته أفضل من كلامه لعل يأتي وهذا واضح في بعض العلماء كتابتهم أفضل من لو يتكلم بعض بالعكس بن فيروز الشيخ صحيح صحيح لا بس الشيخ بكر بوزير مرة شفته يتكلم وين لا لا صحيح ترى اللي يقولون والله مرة شفته في مؤتمر للمجمع الفقهي ولا خطبة الحرم المدني إيه؟ ابن فيروز رحمه الله كان لسانه أفضل من كتابته وكتابته بعضها للأسف يعني ليست تقصد الأب الأب الأب إيه الابن لا الابن لا الابن اللي هو عبد الوهاب هذا عبد الوهاب الابن لا تكلم عن محمد في عام 1216 صاحبك ما يكتب هو الابن صاحب عماد طبعا ما يكتب الا اعمى يكتب له العتيقي هو كتب كيف لو كان عتيقي ترى موجودين في الكويت احفادهم تدري عنهم شيخ انا حبيبك الله هل من خلال بحر الطلعت هل اهل اليمن جهود في مذاهب الحنابلة الحين هذا يدل على أن في اليمن حنابلة قال وقصد بالاسئله من بلاد الشاسع كاليمني يدل على أنهم كان هناك فيه حنابلة لكن أنا ما أعرف والله أنا يعني من خلال بحثك ما أذكر يمني حنبلي يمني ما أذكر يمكن في وقف أو نعم حصل لنا وقف هناك إيش لكن هنا الآن كثروا نعم إن شاء الله أنهم سيكثرون يعني مع جلوسي في إيوان الحاملة للقضاء وفصل الأحكام نيابة وربما لمته على ذلك فاعتذروا لدي بفقري وكثرة العائلة وحج قبل بلوغي صحبة والده وجاور بمكة ثم حج لقضاء الفرض في عام 955 على غاية من التقشف والتقلل من زينة من الدنيا من الدنيا هنا زينة الدنيا عدلها نعم والله يعني أحيانا تحزن كثيرا إذا رأيت أكثر العلماء فقراء يعني ما معدمين يعني كلمة عن القضاء فيقول أنا بسبب إيش الفقر والله هذا شيء سبحان الله. أيضا لها ترجمة للرملي اللي متوفي عام 1004 نفس الشيء مبكية مبكية سبحان الله. يلا شيخ. وعاد مكبا على ما هو بصدده من الفتيا وتدريس لانفراده بذلك بالجملة، فلم يكن من يضاهيه في مذهبه ولا من يماثله في منصبه، وكان قلمه أحسن من لفظه. وكان قلمه أحسن من لفظه رحمه الله. فلا يلزم مثلا إنسان ما يستطيع يدرس، عندك تستطيع تنشر بالواتس، تؤلف كتب، أو مثلا أحيانا ما يعني تستطيع تؤلف. بعض الناس سبحان الله يتكلم 3-4 ساعات ما يخرم حرفا، لكن سبحان الله إذا جي يكتب مسكين ما عنده مو بعارف يكتب. هذا كثير سبحان الله. قال وله في تحرير الفتاوى اليد الطولة. نعم وله في تحرير الفتاوى اليد الطولة. نعم شلون؟ اللي هو لا تذكر اسمه، لكن المؤلف اللي هو عن المنقولة وكذا 3 مجلدات. لا لا شيخ في واحد لا تذكر اسمه ناسي اسمه لكن أظن يعني في الجامعة وكذا مسجل ورسالة علمية شيء متعلق بابن النجار. طيب أي عرفته. أي فهو يرد هذا يقول كيف نحن متصدى التدريس وسنوات له التدريس. أي والله جيد جيد في دفاع عن الإمام. هذا جيد. هو شيخ ما ذكر أنه ما يحسن يتكلم، لكن قال قلمه أفضل منه. كلاهما جميل لكن هذا أجمل من هذا. صح صحيح أحسن يعني كلاهما حسن لكن هذا أحسن من هذا. نعم. وله في تحرير الفتاوى لدى الطولة والكتابة المقبولة على الصحيح الأولى، وكان ربع فوائده بفضائله وفواضله مأهولا. ولطالما سمعت بقراءته على والده كتبا جليلة عديدة مدة سنوات مديدة، منها المقنع للشيخ الموفق بن قدامة والمحرر للمجد بن تيمية، وسمعت أنا وإياه وشهاب عبد المقدس غالبا المقنع والمحرر. وحين ذكرنا لهم الزاد والدليل قال والله شك بالدليل، أو الدليل قلت له زاد قال شك بالزاد، المقنع والمحرر وغالب الفروق. طبعا من يقرا في المقنع، المقنع فيه سهوله لكنه فيه سهل ممتنع، محرر عاد ما شاء الله. يعني شيخنا من حيث المقارنه ايهما يعني اقوى عباره واهم من الاخر، المحرر او المقنع؟ لا طبعا العمل على المقنع، لكن كلاهما كفرسي، لكن العمل الحنابي الاعلى توفيق من الله عز وجل. يعني غالب الفروع للعلامة ابن مفلح بقراءة الشيخ مثلا الدليل، بعضهم يظن الزاد مع الدليل يظن الزاد أقوى. لا الزاد ما اهتموا به الله أهل نجد من كم سنة يعني 100 أو 150 سنة. الدليل لا من أول ما ألف في الشام منتشر بكثرة. نعم بل شروح الدليل والحواشيه أكثر وتفوق الزاد بكثير ولا لا مقارنة أصلا. ممكن لعل يعني شهرة الزاد أتت بعد الشيخ منصور. إيه ويمكن عدم تجاسر الناس على شرح الزاد بسبب الشيخ منصور. قالوا خلاص كيف تشرح انت بعد الشيخ منصور؟ يعني ما توسع الناس في شرحه إلا يعني فترة قريبة يعني. غريب هذا الشيخ. لكن فيه حاشية اللي هو اسمه. يعني حواشي الحواشي ما تعتبر دي. كل الروض عليه حواشي كثيرة. نعم. ما حد يتجرأ بعد الشيخ منصور يعني الغاية لها أكثر من شرح. لكن اللي شرح الشيخ منصور لا خلاص شرح المنتهى كشاف. طيب شيخنا هل يفهم من خلال هذا اننا اذا اراد انسان او يعتني اذا اراد انسان ان يعتني اكثر بالدليل اكثر من الزاد مع الاعتبار مشروحه له ان يجعل هذا معتمدا عنده او هذا كل واحد، بس انا عندي الزاد افضل الزاد اولى. نعم يقول سمعت انا واياه والشهاب احمد المقدسي غالب الفروع. كل كتاب يقول اصعب من الثاني، المحرر صعب، المقنع صعب، محرر أصعب، الفروع أصعب. غالب الفروع للعلامة ابن مفلح بقراءة الشهاب البهوتي. الآن بعض الأخوة مسجل في اتجاهات الشيخ ابن مفلح 10 رسائل دكتوراه، والله مساكين يصيحون يقول ما توقعنا رجل يعني مرة واحد صرع يقرأ سطرين بس ماني ايش معنى هالكلام يعني؟ رموز واو ها. وأيضا التوجه أيضا الشيخ طبعا مر معنا أن ابن مفلح يوجه روايتين أحيانا, يعني حتى هو لا يوجه رواية على رواية, يوجه روايتين على رواية ويقعد ويوجه وجهين أيضا, يعني شيء عجوبة, يعني يأتي بتوجيه روايتين ووجهين. إيش العجوبة ده, غريب والله. مفلح إي والله أنت مفلح, ولست ابن مفلح بل أنت مفلح. تلميذ الشيخي ماشي تلميذ ابن تيمية يعني شو إي والله صحيح. أخي معانا من المشاكل أن بعض العلماء كلما كثر علمه كثر الصعوبة في تأليفه باعتبار الرسالة أكثر, فهل ينبغي الإنسان كلما كثر علمه يكون أسهل؟ والله شوف الفائدة في المتون الصعبة حتى لا يتجرع عليها من يتساهل بالفقه, لأن بعضهم يعني إذا قرأ الدليل يستسهل الفقه يقول هذا سهل, لكن إذا قرأ الزاد يرى الصعوبة ويصعب الأمر إذا قرأ المقنع, عرف ما قرأ المقنع إذا قرأ متعب يشيب بالرأس, يقرأ الروض الندي ها؟ الروض الندي ويعتزل الفقه. الروض الندي الروض الندي هو منتهى الإرادات. نعم. وسمعت أنا وإياه والشاب أحمد المقدسي غالب الفروع للعلامة ابن مفلح بقراءة الشاب البهوتي مع ملازمة في منزل والده بحارة طبعا سيد كان عنده درس في المقنع. أجوب قاعد يتحسر على روح يقول والله ما أدري. تعرف مؤلفه في ذاك الوقت ما تعرف. المهم أنك عندك درس يا قد 10 سنين عنده دروس وهو مسكين ما عنده. واحد يقرأ عند الشيخ رسالة ها؟ رسالة للشافعي, وأنا أذكر حضرت عند أحد المشايخ كان يقرأ واحد من الطلاب يقرأ على شبه النضال السيوطي ولا هو بعارف يقرأ النحو من تيبي شلون بيفهم الكتاب. طبعا شبه النضال أيضا هذا عجوبة من العجائب, وهو يقرأ فيه مسكين والموجودين حنابلة وذا السيوطي شافعي عنده ما حد ألا في الأشباه لا ما في ايش؟ اي والله بركة. الشيخ واحد ثاني كان هو يحضر شرح الرسالة يعني. ايش؟ يقرأ في الرسالة الشيخ ثاني ثانوي. ثاني ثانوي؟ تفهم كتاب معرفة. مساكين، اللوم عليه اللوم على اللي يدرسه. يقول أنا أبي آخذ من فوق من الأصل. مشكلة يا شيخ مؤلم لأنه يقضي سنوات بعدين يكتشف منه. إيه كثير منهم والله سنوات مساكين اللي 10 بعضهم 15 سنة مساكين ما تجلس معه ما عنده شيء مسكين, مع أنه يقول أنا قرأت في رسالة وقرأت في كذا وكذا. الإشكال في التدرج وطريقة الدراسة. نعم. وبدروس المدارس وغير ذلك من كتب الفقه والأصول وآلات ذلك, ولم يزل مكبا بعد والده على تقديم مذهب الإمام أحمد التحريري على وجه الأنبل إلى أن تمرض 15 يوما بمرض الزحير, وكان وها تمرض في الزاد ويستحب إذنه أن تمرض إن تمرض محرمها ولا أن تمرض ها؟ أثرها يعني فصيحة اشتكى يعني مرضا. نعم. وكانت وفاته عصر يوم الجمعة 18 من شهر صفر الخير عام 72 و900, وتأسف عامة الناس على الفقهاء على وفاته وأكثر من الترحم عليه, ولم يخلف بعده مثله في مذهبه, وخرج نعسوه من مدرسة الصالحية يوم السبت 19 وصلى عليه ولده موفق الدين عجب الصالحية في ما صر بعد فيه صالحية مدرسة الصالحية إلا والمدرسة والغوري سبحان الله. يلا. ودفن بتربة المجاورين بجوار قبر العلامة الشمس العلقمي الشافعي بوصية منه قريبا منه من قبر الحافظ عبد الرحيم العراقي صاحب الألفية. عجيب هذا يستحق عماد, هذا عندك فقيه ومحدث جنب بعض. نعم. الظاهر عندهم خلاو طريق الظاهر. ايش؟ الظاهر مكان خلاو طريق في مصر. ما يصير أقبار يخلوا طريق. جنب مسجد كذا فأخذوا منه شيء. نعم. وكان قبل وفاته نزل عن تدريس المدارس لولده موفق الدين وأجازه بالفتية والتدريس وأجازه بالجامع الأزهر لإفادة الطلبة وقليل ما هو وكذلك يعني ما ليس بذلك. وكذلك لابنه الشيخ ولي الدين فاستمر على ذلك بعد استمر فاستمر على ذلك بعد وفاته, ثم سأل قاضي مصر حالة مرضه بمكاتبة أن يفوض لولده الكبير المدعو ولي الدين قضاء الصالحية, فأجابه إلى ذلك, ثم عزل بأخيه موفق الدين بعد أيام يسيرة ثم عزل بعمه انتهى سبحانه رحمه الله انتهى. عبد الرحمن الحنبلي بعد مدة ولهما أخ ثالث. هذا عبد الرحمن الحنبلي هذا ولد العم، ولد عم الشيخ منصور. لا بس عمه هو مش ايش عمي القاضي عم عم يعني هذا لما قلت اخو النجار ولا عم النجار عم الحنبلي هذا ليس بهوتي نعم هو لا العمي عم عم الموفق موفق نعم يعني اخو اخو النجار نعم هذا ما ولا لا ما اظن بعد مدة هو اخو ثالث بالغ لم تنبت لحيته وهو هو اصغرهم تغمد تغمد الله والدهم برحمته وقلت وقلت ورثيه خلاص ورثيه وذكرها في سبعه ابيات من العلماء رابعا رابعا من العلماء الحنابلة الذين تكلموا عن حدود الحرم قسميه الاعلام والانصاب الشيخ عبد الملك بن الشيخ عبد الله بن الهيش واصول هذه الاسره من الاحساء. طبعا اصول هذه الاسره انا اعني انها كانوا في الاحساء يعني بعضهم اعترض وإلا هم يعني يقولون أنهم من من حائل لا من حائل من شمر يعني لكن إحنا ما عشنا نعرف أن هؤلاء من الأحساء ومن نعم. والشيخ عبد الملك من أعيان الحنابلة الذين ساهموا في طباعة كتب الحنابلة وتوزيعها على طلاب العلم مجانا وقد زرته مرارا في بيتي بمكة المكرمة وكان يحتفي بي ومن معي حفاوة كبيرة ويحب أهل الأحساء كثيرا فكان إذا أتاه شخص أو شخصية من ما يعني يضع لهم إلا ذبيحة ما حتى لو واحد أو اثنين. الشيخ عبد الملك بن تهيش طبعا. وأيضا قبل أن تمشي جيك سيارة مليئة بالكتب. وتحفني بكثير من مطبوعاتي ومؤلفاتي وأذكر أني أخبرته عن تعليقي على قواعد الشيخ عبد الرحمن السعدي وشوقته إليه فقال كم أتمنى أن أرى كتابك هذا وكيف صنعت فيه وقلت له مرة أنت مع الشيخ عبد الله التركي حفظه الله خدمتم المذهب الحنبلي خدمة لم تسبقوا بها فقال بعدما أثنى على الشيخ عبد الله التركي الشيخ عبد الله يعيد تحقيق كتب الحنابلة قد كتب الحنابلة يعيد تحقيق كتب كتب للحنابلة قد طبعت من قبل أما أنا فأحقق وأطبع كتبا لم تطبع من قبل. صحيح والله هذا صحيح صحيح وصدق والشيخ عبد الله أيضا طبع أيضا بعض الكتب لم تطبع من قبل نعم فلا أعلم أنه حقق وطبع كتابا قد طبع قبله ومرة ذكر لي قصة وقوفي على مخطوطة شرح ابن النجاري على منتهى فله لا أذكر هذه القصة ذكرها كان في مصر يعني اكتشف المخطوطة نعم. فله رحمه الله على حنابلة هذا العصر فضل كبير بتتبع كتب الحنابلة التي لم تكن طبعت من قبل فيحققها ويطبعها ويوزعها أسأل الله تعالى أن يرحمه ويعلي درجته في الفردوس الأعلى ومن الجلب الذي اهتم به غير طباعة الكتب الفقهية ما يتعلق بالحرم المكي الشريف تحقيقا وتصنيفا وتوثيقا وجمعا والمؤلفات التي باشرها سبحان الله هذا الرجل الذي يعني أعطي مانا فسلطه على هلكته يعني عنده هو الرجل عنده جهة طبعا كان رئيس تعليم البنات وكان يذكر مواقف بينه وبين الملك فهد فعنده جاه كبير جدا وابوها ايضا كان عنده جاه ايضا لانه كان في رئيس محكمه تمييز مكه عبد الله بن دهيش من الحنابله وهو الشيخ ايضا جاته اموال كثيره وعنده الان لهم حي الان في او يسكنون في حي كبير في العزيه في مكه وسبحان الله سخر جميع هذه الاشياء في طباعه كتب الحنابله وايضا في التاليف فيما يتعلق بالحرم فعظم كتاب الحرم المكي الشريف والأعلام والحفظ به وهي رسالته للدكتوراه فيما أعلم وله طبعة قديمة وجديدة في 500 صفحة تقريبا وقد ذكر في كتابه الأعلام التي هي في مداخل مكة والأنصاب التي على جبال مكة وسهولها التي تفصل بين الحل والحرم بل الحرم أعلام على مداخله التي يدخل الناس بها إلى الحرم وله أعلام أخرى تسمى الأنصاب على كل حدود الحرم فهي موجودة لا يلتبس الحرم بالحل ولوجودها وقد تتبع الشيخ بن دهيش هذه الأنصاب بنفسه وصورها وتحمل المشاقة في سبيل ذلك وبعضها على رؤوس الجبال ومع ذلك صعد إليها وصفها ودل على مكانها وصورها وقد هيئت له الحكومة السعودية حينها وفقها الله كل ما يحتاج إليه للوصول لهذه الأعلام وأول ما لفت انتباهه لهذه الأعلام الفاكهة عندما حقق كتابه أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه ويقرأ له وصف ومكان بعض الأعلام فيذهب إليها بنفسه بشوق وهمة مع ما في الطريق للوصول إلى هذه الأعلام من المشاق وتحدث عن المصاعب التي مر بها وقد كانت معه طائرة تنقله من مكان إلى مكان واستفاد من بعض أهل الخبرة من أعيان أهل مكة في الوصول إلى بعض هذه الأعلام وكان يديم النظر في كتاب الفاكهي وكتاب الفاسي أيضا وفى هنا 32 نعم والعقد الثمين، وكان معظما للشيخ الفاسي وأقواله وأعماله، وقرأ كل ما وقف عليه من الذين تكلموا على حدود الحرم المكي، وعين حدود الحرم الأربعة بالجبال في الفئة هذه حتى اكتشف 934 علما تحيط بالحرم. قال رحمه الله: بعد هذا كله توكلت على الله واستعنت به وجعلته دليلي الذي يصاحبني، هو آثار تلك الأعلام المهدمة المهدمة التي تقوم على رؤوس الجبال وظهورها وعلى رؤوس الثنايا والشرفات وهكذا. فقد أرسلت حبلا وثيق العرى، وهو بقايا تلك الأعلام من الصخر المنحوت الجميل والنظرة القديمة المتناثرة. ولقد رأيت في رحلتي هذه 934 علما تحيط بالحرم المكي إحاطة تامة، أقامها أسلافنا على هذه الجبال أكثر من ثلثها كان مبنيا فانهدم. ويستولي عليك العجب من صبر أولئك الأجداد على تحمل المشاق والصعاب، إن بعض الجبال يرتفع أكثر من 500 متر على سطح البحر وهو شديد الانحدار، وقد تستغرق في تسلقه أحيانا ساعة كاملة بل وأكثر من ذلك حتى تصل قمة الجبل. وهناك تجد أعلاما للحرم كانت مبنية بالصخور المنقور بالصخر المنقور المنحوت وبالنورة البيضاء، كيف استطاعوا أن يوصلها الماء الكثير للبناء والنورة الكثيرة إلى هذه القمم الوعرة المرتفعة؟ إن المتسلق إذا صعد وحده وليس على ظهره شيء ولا في يده شيء ووصل إلى القمة يرى نفسه قد عمل شيئا عظيما، لأنه لا يصلها إلا وقد أخذ التعب منه كل ما أخذ، فكيف لو كان يحمل على ظهره حملا من الماء أو النورة أو الصخر الأصم؟ إنها والله الهمم العالية التي تحلى بها أسلافنا الكرام، وقد قمنا بعمل متشابه حين تحقيقنا لهذا البحث. ثم ذكر مدة استغراق عمله وما عمله، فقال: إن هذه الرحلة قد استغرق مني 9 أشهر جلها كانت في أشهر الشتاء والربيع والخريف، وكنت غالبا ما أبدأ التسلق بعد صلاة الفجر، فلا تشرق الشمس إلا وأنا على رأس الجبل أو في المساء بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس، أتقي بذلك حضرات الشمس المتائبة على أرض الحجاز. ولقد يسر الله لي وأتمت هذه الرحلة الميمونة، وله المنة والفضل وله الكرم الحسن، ولقد كنت أسجل ما أراه من أعلام على أوراق خاصة، وأبدأ برسم مخطط للجبل من أوله، وكلما صعدت ومررت قمة للجبل أثبتها على الرسم، وإذا مر بي شعب عن يميني أو عن يساري أثبته على الرسم، ولا ينتهي الرسم إلا بانتهاء الجبل. وخلال ذلك كنت أثبت مواضع الأعلام على الرسم التخطيطي، ثم أسجل ما بين علم وعلم من مسافة واتجاه كل علم كذلك، ثم أسجل وصفا كاملا لكل علم، هل هو كبير أو صغير، عليه نورة هل عليه نورة، هل حجارة منحوتة مرضومة، هو منخفض أو مرتفع، وهكذا حتى تكون الصورة التي يطلعها القارئ مكتملة قدر الطاقة. وأخيرا ألتقط لكل عالم صورة أو أكثر توضح معالمه الباقية. ثم بعد ذلك رسم خريطة للأعلام التي وجدها محيطة بالحرم، فقال: ولقد قمت بعد إنجاز هذا البحث برسم خريطة عامة معتمدة على خرائط جوية للجبال التي يمر عليها الخط الذي رسمته كحد لأعلام الحرم المكي الشريفة من جميع جهاته. وقال أيضا: عندما انتهت المهمة أنهيت المهمة ورجعت إلى الصور التي التقطتها ورأيتها قد فاقت 2000 صورة، فانتخبت منها ما هو أجود وأصلح وأدل، فوضعتها في هذا البحث وجميع أعلام الحرم مصورة عندي، وقد بلغت 64 صورة ولله الحمد. ثم سبقه في هذا الشأن ثم ذكر سبقه في هذا الشأن الذي أقله كثير ممن كان قبله، وهو الوقوف على أنصاب الحرم المكي المحيط به، فقال: وقد تبين لي أن مواضع حدود الحرم من العلوم التي لم يدون فيها شيء إلى اليوم، حيث إن هذا العلم كان يؤخذ مشافاة من أهل الخبرة ولم يسجل فيه مصدر رسمي ولا شخصي إلى الآن. ولذلك فإن هذا البحث هو أول دراسة ميدانية مصورة عن مواضع حدود الحرم الشريف وأعلامه، وأنه إن شاء الله سيسد الفراغ الحاصل في المكتبة الفقهية والمكتبة التاريخية للبلد الحرام، وأنه إن شاء الله سيكون المرجع التاريخي للباحثين المهتمين بهذا الأمر والمجددين لأعلام الحرم الشريف فيما بعد. وقد اجتهدت أمري في البحث علميا وعمليا، فتوصلت إلى نتائج قد أقفلها الكثير منذ قرون، والله الموفق. ثم ذكر الحرم والدوائر المحيطة به، فقال: المواقيت ودوائر الحرم: الكعبة الشريفة تحيط بها دوائر 3، هي الأولى دائرة المسجد، الثانية دائرة الحرم، الثالثة دائرة المواقيت. فالمسجد هو حرم المسجد مهما وسع أو زيد فيه من زيادات، والحرم هو ما أحاط به أعلام الحرم وهو موضع بحثنا هذا، والمواقيت هو المواضع حددها الشارع، فلا يتجاوز هذه المواقيت إن كان قاصدا دخول مكة المكرمة مريدا للحج والعمرة إلا أحرم وأهل بالتلبية، وهذه المواقيت هي ذو الحليفة وهي ميقات أهل المدينة ومن بعدها، وبعدها عن حرم مكة 450 كيلومتر. والجحفة وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، بعدها عن حد عن حرم مكة المكرمة 187 كيلومتر، وذات عرق وهي ميقات العراق وخراسان والمشرق وما بعدها، وبعدهما وبعدها عن حرم مكة عن حرم مكة المكرمة 94 كيلومتر، وقرن المنازل وهو ميقات أهل نجد، وبعده عن حرم مكة المكرمة 94 كيلومتر، ويلملم وهو ميقات أهل اليمن، وبعده عن حرم مكة المكرمة 54 كيلومتر. أقربهم يلملم يا شيخ، أقربهم يلملم، غريبة والله، أقرب من المنازل غريبة. صحيح. ها؟ هكذا يعني. أنتوا قريب يا لملم، قريبة من الحرم؟ أيه، بس لا إذا حرمتم يعني كم بينكم بين مكة؟ الآن حاليا القرن. كم؟ القرن الآن. قرن الأقرب من القرن. أنتوا تروحون قرن المنازل؟ أيه، لأن الطريق طوال المجوزة. هذا منعت. لو جينا من طوال. الدولة منعت يعني. ما قدر وضع كل حرب يعني. أيه. فنأتي من. من فوق بديع. جميل. نعم. ها؟ ما أدري والله، اللي أعرف 130 قريب ترى، قريبة يا لملم. نعم مريتها، غريبة والله. نعم. ثم ما نعم ثم تكلموا بين المفهوم علامات الحرم، فقالوا الحرم علامات مبنية في جوانبه الأربع، وما زالت موجودة اليوم تجدد في كل عصر عند حدوث التلف فيها، وهي علامات بعضها حديثة. ثم ذكر من جدد علامات الحرم إلى العهد السعودي، وذكر مداخل الحرم الستة، وتقدم الحديث عنها، وذكر الجهود الفاسي وغيره في قياس مسافات الحرم ومداخله، وبينها هو المسافات بين المسجد الحرام والعلم المداخل بالكيلومتر. ثم بين المقصود بالأعلام وأنها أشياء موقوفة متواترة، فقال: وقبل البدء في التحدث عن أعلام حدود الحرم في كل حد من حدوده الأربعة، لابد لنا أن نوضح. نعم. نتائج تقديره قريبة منك ولا تختلف؟ في الإعلام ذكرناها. في الإعلام بس. لا لا، في الإعلام شيخ خدير الذراع. إيه الذراع شيخ 3005 نفس الفاسي. نعم. ولا بد أن نوضح أن المقصود بالإعلام هي العلامات الموضوعة على حدود الحرم من كل جوانبه الأربعة، وتحيط به إحاطة السوار بالمعصم. نعم. 120 غريب هذا. يمكن أنا وهمت في النقل. شوف تأكد منه. إيه ما في فرق. نعم. وأن هذه الحدود قد وضعت للأمة البشرية لتوضح لهم حدود حرم مكة المكرمة التي جعلها الله أمنا فلا يدخله غير مسلم موحد برسالة التوحيد التي بعث الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وليكون آمنا. إن حدود الحرم من الأمور التوقيفية، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أمراء المسلمين أن أحد منهم أخر موضع علم الحرم أو قدمه، وإنما كان الأمر منهم بتجديد ما كان منها منهدبا. ثم أخذ يذكر كل الأعلام التي وقف عليها وأماكنها على جهات مكة المكرمة الأربعة الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية، وختم الكتاب بصور بعض الأعلام والكتاب، والكتاب بحق جهد كبير وعمل ضخم قام به الشيخ رحمه الله واسكنه في سيح جناته، وهو من أعظم أعمال الحنابلة فيما يتعلق بالحرم المكي، وقد أكثر من التأليف والتحقيق في الحرم المكي الشريف، فله حدود الصفا والمروة والأخيرة، وله حدود المشاعر المقدسة منى ومزدلفة وعرفات، وله كتاب في المناسك وتحقيق أخبار مكة للأزرق والفاكهي، وهي رسالة للماجستير وذيل الدر الثمين لابن فهد، والتاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم لمحمد طاهر الكردي وغيرهما، ورحمه الله فقد سخر ماله وجاهه في خدمة العلم فيما يتعلق بالمذهب الحنبلي والمؤلفات التي تختص مكة والحرم، أسأل الله له القبول والرفعة في الآخرة. كتاب أعلام، خامسا كتاب أعلام وحدود الحرم المكي الشريف للباحثين الدكتور خضران الخضري السبيتي والدكتور سعود بن مسعد السبيتي، وقد قدم لهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ملك المملكة العربية السعودية، وهو الكتاب المعتمد لدى حكومة المملكة العربية السعودية، وقد ألفوا هذا الكتاب في بيان وتحديد أعلام الحرم المكي الشريف التي على مداخله، وذكر المسافات بينها وبين الكعبة بالمسافات الهوائية بالمتر، والأعلام التي هي محيط بالحرم من كل جانبه وعينوها، وذكر المسافات التي بينها وبين الكعبة بالأمتار، وطبع الكتاب لدى مركز تاريخ مكة المكرمة، وقد وقفوا على 1104 علما، فزادوا على ما وقف عليه ابن الهيش، وتقدم أنه وقف على 934 علما، واستفادوا من كل ما كتب عن الحرم المكي وحدوده وأعلامه، ومن أهمهم الأزرقي والفاكهي والفاسي رحمه الله، وعملهم كان في لجنة شرعية مكونة من أعيان علماء الحنابلة الشيخ عبد الله البسام والشيخ محمد بن سبيل إمام الحرم المكي الشريف والشيخ عبد الله بن منيع حفظه الله، وشارك هذه اللجنة الدكتور سعود السبيتي والدكتور خضران السبيتي والدكتور وصي الله بن محمد عباس والأستاذ حامد بن عطية الحرازي الشريف والشيخ محسن بن حسن بن أبو سمن القرشي بإشراف مباشر من وزير الداخلية حين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وأمير مكة ماجد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وقد استفادوا من عمل الشيخ مدهيش وخالفوه في بعض الأمور كما في حد الحرم في الجهة الجنوبية وفي كون سيل الحل لا يدخل هم طبعا ينفون يقولون سيل الحل ما يدخل الحرم. الشيخ يثبت دخوله من بعض الجهات تبعا للأزرقي. الأزرقي يثبت دخول سيل الحل إلى الحرم في جهة ظهر في جهة التنعيم وكذا. هم يقولون المستحيل ما يدخل. وفي كون سيل الحل لا يدخل الحرم وغيرها وعمل كبير جبار. وقد ذكروا كل الجبال بحقة الحرم وما عليها من أعلام والمسافة فيما بينها والمسافة بين كل علم من الكعبة الشريفة أو الكعبة المشرفة ورمموا مكان تاريخ منها ورقموها وصوروها وحددوا موقع كل علم منها فجزاهم الله عن الإسلام خيرا وجزى حكومة المملكة العربية السعودية خيرا على اهتمام بهذا العمل الكبير جدا. وهذا يضاف لعمل الحنابلة رحمه الله تعالى والله أعلم. الخاتمة: قد قمت بفضل الله في هذا البحث المتواضع ببيان معاني جملة من المصطلحات التي يذكرها الحنابلة في كتبهم مع تحرير مراد الأصحاب بها في الكتب المختلفة والسياقات المتنوعة وتوسعت في شرحها في شرح بعضها لسبب مقتضاه كغموض المصطلح أو اختلاف الفقهاء في معناه أو استعماله إلى آخره. ومن تلك المصطلحات التي خصصتها بمزيد اعتناء الطريقة والخلاف المطلق وقياس المذهب وما عليه العمل وأردفت ذلك بذكر عدد الموازين والمكيال والمسافات المختلفة التي ترد في كتبهم وحررت مقاديرها تحريرا بالغا مع بيان ما تساويه بالوحدات المعاصرة ليجمع القارئ الكريم بين فهم مراد العلماء وتصور تلك المصطلحات بما عهده من التقدير الحديث. ومن أهم ما توصلت إليه من إنتاج تقدير الرطلي ب 382.5 جرام وزراع ب 646.09 سنتيمتر ثم بنيت على ذلك عدد من الاستنتاجات فيما يتعلق بالوحدات الأخرى كالصاع والمد والقلتين وغير ذلك. وكذلك انتهيت إلى الأقرب أن الميل 3500 ذراع وليس 6000 ذراع على ما هو في مذهب الحنابلة والشافعية. وأطنبت في الاستدلال لذلك مستشهدا بما بحثه علماء محققون معاصرون متقدمون وما شاهدوه عيانا من الأميال التي وجدوها في طرق الحج وما قاسوه من مسافات الحرم. ومن أعظم ما ترتب على هذا الخلاف تحديد مسافة القصر والتي تقدر على الميل المختار 77 كيلو ونصف تقريبا. وتطرقت بعد ذلك استطرادا إلى المؤلفات عند الحنابلة وغيرهم التي اعتنت بذكر ما يتعلق بالحرم من حدود وعلامات وعددت جملة من الفوائد العزيزة التي استفدتها من تلك الكتب. ومن تلك الفوائد أن سبب ابتداء السعي قبل العلم هو تأخير مكانه لما كان يهدمه السيل. وينبني عليه أن من قصد الصفا من المروة لا يزال يهرول حتى يجاوز العلمين بستة أذرع. ومنها ما ذكره النووي رحمه الله بأن للحرم أعلام على مداخله وأعلام على حدوده تحيط به إحاطة السوار بالمعصم. ومنها بيان ابن حجر الهيتمي في رحمه الله 974 معنى محاذاة المقاتل وأنها تكون بالمسامتة بيمنة أو يسرى. وكذلك ما ذكره النووي في محاذاة الحجر عند الطواف وذلك بأن يمر بجميع بدنه على جميع الحجر. ومنها ما ذكر إبراهيم الحربي رحمه الله من مشروعية الدعاء عقب ركعتي الطواف وغير ذلك مما أردت مشاركة القارئ فيه من نفائس مرت بها. وقد بذلت في هذا المؤلف جهدا كبيرا في البحث والجمع والتحرير والتهذيب والتوثيق عسى الله أن يتقبله بقبول حسن وأن ينفع به ويجعله مرجعا معتمدا للباحثين وملجأ موثوقا للطلاب والسائلين ونجعله حجة لي إذا نشرت الصحف ووضعت الموازين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله يجزاك خير. الله تعالى الله يجزاك خير. نعم إيش مش خاتم في إيش والله هنا تكلمت كثيرا يعني هالنصيحة والله التوجيه دائما أعيد فيه وأكرره بعبارات أحيانا متشابهة وأحيانا بعبارات مختلفة والمعنى واحد وأن الإنسان يعني يتعمق في دراسة كتب الفقه ولا يقتصر على كتاب أو كتابين وأيضا يلتفت طالب العلم العلوم التي دخل فيها الفقهاء بعض يعني بعضنا أو أحيانا إحنا أيضا كنا نعتقد فقط أن العلم يكون في كتب الفقه فقط. تبين العلم أيضا هنا اللي في هذا الكتاب كثير منها في كتب الجغرافيا والتاريخ أيضا يعني هذا المقصود أن الإنسان يتتبع كلام العلماء. وأيضا أنا ما لاحظتم أني ما تجرأت أني أقول أن رأي الحنابلة خطأ، يعني كل هذا يعني استظهار وميول، وأن رأي الحنابلة والشافعية عليه بعض الأشياء التي ترد عليه، لكن أخطئه وأقول أن هذا خطأ؟ لا لا أستطيع أن أقول هذا. فيعني أنا أعتبر هذا كتاب صراحة من أفضل الكتب التي كتبتها، لأني عشت معها، يعني عشت معه 7 أشهر تقريبا، وقرأت في التاريخ الشيء الكثير، لكن مما مر بي وتأثرت به النقطة السوداء التي في اللي هو الزمن اللي هو إيش القرامطة، نعم القرامطة قبحهم الله، يعني التاريخ الإسلامي كان مشرقا لكن تاريخ القرامطة يعني كان نقطة سوداء في العصر الإسلامي والأسف، وليس هي الوحيدة لكنها سبحان الله كانت مبكرة في الإسلام في 300 تقريبا وعشرين سنة أيضا، وقطعوا الطرق على الحجاج، وحجاج العراق تموا تقريبا 10 سنوات أو يعني حولها ما يحجون. فالإنسان سبحان الله الذي يدخل في التاريخ لابد يتحمل شوي، لابد يتحمل، لأن الإنسان يعني وده أن كل شيء يقرأ كل ما يسره، لكن أحيانا تقرأ بعض المآسي والتي لابد الإنسان يتحملها وينظر إلى هذا الدين أنه هو أعظم دين على وجه الأرض، أن هذا الدين أعظم دين يعني، ويفتخر بهذه الآثار. وأنا ذكرت لكم سابقا يعني أن قرأت عن يعني ثاني دولة في العالم التي تزار السياحة الآن هي أسبانيا التي كانت الأندلس. يعني سبحان الله وجود هذه الروح الإسلامية التي وصلت هناك كانت مبهرة، يعني أبهرت العالم كله سبحان الله. يعني إذا ذهب الإنسان هناك ينظر كيف الحس والشعور والجمال الذي كان عند المسلم العربي، كيف بنى هذه القصور، كيف بنى هذه يعني الأشياء الشاهقة، الحصون أيضا. يعني لابد الإنسان يعتز بدينه في كل مكان. هذا الذي أحببت أن أختم به هذا كتاب، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير. الله يبارك. توقف خلاص إن شاء الله نبدأ. إيش والله الإجازة يعني شوف يعني لمن حضر يعني مشكلة بعضكم عليه فوت مجلس إيش؟ عليه فوت مجلس تجبرها الإجازة. لا بعض الناس عليه بعض. يعني أحضر بعض الدروس بعدين يجي لنا. يغلب ويبي إجازة. إيه. عليه فوت. نعم. يعتبر هذا الكتاب أفضل الكتب. نعم. مكتوب أنا. قلت ما يعتبر هذا الكتاب أفضل الكتب أو. لا من. ما. من أفضل ما لأني عشت معه يعني، وبعدين خرجت شوي عن الفقه، لكن الفقه الممزوج أو التاريخ والجغرافيا الممزوجة بالفقه أيضا، يعني ليست خروج بعيد. عادة الشيخ الولد الجديد يكون حال إيش؟ والله فعلا صحيح، لكن هذا استمتعت فيه يعني في الكتابة فيه والقراءة فيه صراحة. هذا أصلا ممكن شيء بالنسبة لكم يعني خارج المعهود يعني الحواشي تماما، إيه خارج المعهود تماما. لا واللي مثل ذكرت لكم اللي تأثرت بها أيضا سير بعض العلماء، يعني مثل ابن الجامع فقير وابن الرفعة العالم الكبير له كتب، يعني بعض الكتب لها شرح ما أدري للرافعي ها الكفاية في 20 مجلد مجلدات كثيرة، ومع ذلك كان فقير يعني معدم. يعني نقول نحمد الله عز وجل ان احنا عشنا في هذا يعني، او ان الله رزقنا يعني، وهذا لعلهم افضل منا، ان شاء الله انهم افضل منا لا شك. الله يجزاك خير. وهذا ايضا مفيد لنا احنا شيخ ولغير من يعني بعض الباحثين والطلبه في كيف انهم يتناولون يعني بحث المسائل حتى لو كانت منهجيه منسوبه داخل المذهب. صحيح. يعني تجد بعض الرسائل العلميه يقول لك والله مثلا منهج الحنابله في كذا، منهج بعضهم يكتب البحث لكن بطريقة تقليدية صرف، ولا وهو أصلاً غير متعمق ولا يتعمق في البحث. صحيح. يأخذهم مثل ما يقولهم يعني من نظرة أفقية بس يعني. صحيح. شيء بالجامعة. ممكن قد يكون يعني مغصوب أو مجبور يمكن من جهة معينة يعني. وهذا هذا أمر آخر يعني. فالواحد ممكن لما يكتب بالمن يعني شيء داخل المن. صحيح صحيح صحيح. أنا ذكرت أيضا بعض الباحثين ينقل مثلا الكلام في الميل، حتى عندي بعض المشايخ تعرفونهم يعني نقلوا كلام الميل أو معنى الميل من القاموس وكذا. طيب الكتب الفقهاء مليئة بال، وينك عنها؟ كتب الحديث مليئة. فيعني بعضهم يظن أن هذا لم يعني يتطرق إليه في كتب الفقهاء، وهو موجود. كل ما يتعلق بعبادات الفقهاء فإنهم يعني تناولوه وكتبوا فيه. لعل الله عز وجل يجعل هذا الكتاب مصدر المصادر إن شاء الله. إن شاء الله نسأل الله ذلك. من المشهور شيخ يعني متعقدة البكر، وهذا الكتاب يعني انبهرنا لما كنت خرج كثيرا. فما هي الدواعي التي كنت خرج عن من أجل نقل كذا؟ كيف كيف؟ من المعلوم لدينا أن يعني متعمق بالفقه أكثر، لكن بهذا الكتاب يعني خرجت كثيرا. فما هي الدواعي التي حملت على الخروج؟ حيث يعني مثلا حيث الإنسان فكره في شيء يفتر فيه مثلا أو يدرس فيه، فحين يخرج عني إلى أمور أخرى. لا مثل ما ذكرت لك أنا خرجت لتعلق هذه الأشياء بالفقه. يعني مثل الأميال مثلا، الأميال يعرف عماله وأعطاني بعض الكتب. لما قرأت في كتب التاريخ كل الأميال مستفيضة عند المسلمين، يعني يذكرون الأميال من مكة إلى سمرقند وإلى المغرب وإلى الصين، فهذا مستفيض. لماذا احنا نجهل هذه الاشياء؟ لماذا نهتم بدراستها؟ يعني مثلا احيانا ولا قصدك خروج عن المذهب؟ اي نعم. لا ما ليس مثلا احيانا اريد اكتب كتاب او انا فكري كذا فاخرج عن فكري لدواعي منها مثلا ما قلت من اجل، وايضا احيانا هناك اشياء اخرى مثل ماذا يعني انت خرجت يعني في بعض المسائل ليست على المذهب، حتى تصل الى طبعا هو اصل الكتاب. انا ذكرت في المدارج تفقه الحنبلي ان من الاشياء التي ينتبه لها طالب العلم بيان مبهمات، ومن المبهمات الدينار والدرهم والميل والفرسخ، فذكرته في هذا الكتاب. شيخ ابين اثر هذا الكتاب في شرح المنسك. ايش؟ اي صحيح، لان شرح المنسك كان في نهايه كانت حتى بداية الشرح يعني غريبة بالنسبة لكثير. إيه صحيح صحيح. ممتعة كانت. صحيح صحيح. هذه كانت في نهاية تسليم الكتاب. الله يجزاكم خير، أعطلكم. بالنسبة للإجازة أجزتكم إن شاء الله في هذا الكتاب. إيش؟ شلون؟ أوه التسجيل. سعيد يلا.